على أي إذا وقع بينكم دين وتتداين تقتضي المجازات، إذا جاز بعضكم بعض، وإذا جاء بكلمة دين لا تداينتم بدين، وإلا لو كان في غير كتاب فكان يقتصر على قول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى. اختلاف المعنى واضح وبيانه كاف ولا يحتاج إلى كلمة دين، لكن لما كان التداين يحتمل عدة أوجه، من المجازات ومن المداين الذي هو القرض وبقية مال في ذمة الإنسان، جاء بكلمة دين ليرفع هذا الاحتمال. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. من إحدى فوائد ذكر الدين رفع الاحتمال في لفظ التداين، وفيها فائدة أخرى أن الله عز وجل ذكر الدين ليبين أن أي دين صغير أو كبير من قرض أو من بقايا ثمن في عقد كبيع أو إجارة أو ما إلى ذلك، أن هذه الآية نزلت في الزمن في البيع. فلما قال إذا تداينتم بدين وجاء بكلمة دين ذكرا ذكرا جاءت عصيبة شرط، لأن يعني النكرات إذا جاءت عصيبة شرط يعني بعد شرط شرط ما إذا وجاءت بعد استثناء أو طلب وتفيد العموم، فأي دين كان صغير أو كبير، وإلا كلمة تداين تقتضي طرفين مفاعلة، إن فيها عقود فيها عقود، ولو لم يجد لفظ دين لما قسمت المداينة إلا في البيوع فقط، إلا في المعاملات بين الاثنين، ما فيه من القرض من عقد واحد. فلما جاء كلمة دين رفع بين أن جميع أنواع الديون داخلة في هذا الخطاب، فكلمة دين هنا فإن منها ترفع الاحتمال الموجود في لفظ التداين، وأنها تهم جميع أنواع الديون بما فيها القرض الحسن فما بما فيها بقايا الأسمان من عقود. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الضمير فاكتبوه يعود على الدين، وهذه من فوائد ذكر لفظ الدين. لو لم يأتي بلفظ الدين لكان القول كالآتي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا الدين، فجاء بذكر الدين ليعود عليه لفظ الضمير ويغني عن ذكره مرة ثانية. هذه من بلاغات القرآن وسحره، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا وقع، أتى بكلمة إذا ما قال فيه لأن فيها احتمال، والدين لا محالة لا بد أن يقع بين الناس، ليس كل الناس عندهم نقود أو أموال، قد يكون عنده مال أو نقود ولا يحمله في تلك الساعة أو يحتاجه في تلك الساعة، فكأن من المحقق وقوع الدين بين الناس، فجاء بلفظ إذا الشرطية التي تقتضي تحقق وقوع الدين. خلاف لو قلت يا أيها الذين آمنوا إن تداينتم بدين في احتمال يقع التداين أو لا يقع، لما جاء بكلمة إذا المحققة للوقوع دل على أن الدين لا بد أن يقع. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، كلمة أجل بمعنى مدة، هذا يفهم منه أن الدين لا يقع حالا خلافا للتابعين، لكن يرون أن الدين يقع حالا بمعنى أنك لو تأتي بما لا تعرف هل يقع أو لا يقع، إنما تأتي بأمور تتحقق وقوعها أو انتهاؤها، هذا معنى الأجل المتفق. يا أيها الذين آمنوا لا تتداينوا إلى أجل المتفق، كلمة إلى أجل المتفق ليس ببيان الواقع، إنما التنصيص عليه ببيان أن الناس يجب أن يلتزموا بآجال الديون بآجال معلومة بينهم، لا يصح أن تكون الآجال مجهولة، لا يصح هذا الكلام عبد بين أو غيره، لا بد أن يكون الأجل معلوم. إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر الله عز وجل بكتابة هذا الدين، فاكتب قدر الدين كم مقداره، وتكتب الأجل تحديد هذا الأجل، وتسمي المقرض والمقترض الدائن والمدين، وتصف نوع هذا الدين كيف يكون، أنا هذا كانت بقايا سلعة أو أثمان أو أموال، فلا بد من ضبطها بالكتابة. أمر الله بكتابة ذلك، بكتابة هذا، قال فاكتبوه. الأمر هنا للوجوب أو للندب؟ ظاهره أنه للوجوب، إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يدل على وجود الشيء حتى يأتي صارف يصرفه، حتى يأتي صارف يصرف أن هذه الدلالة ليست مراد. الله أمر بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا لا تداينوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وإذا جاء الحديث حسنه بعض الأئمة وصححه ثلاثة لا يستجيب الله لهم دعاءه، ثلاثة فيهم الظلم وقعوا مظلومين، لأن المظلوم استجاب دعاء إلى هذه الأنواع الثلاث. أحدها من استدان ولم يكتب دينه فجحده المدين فدعا عليه، كما قال الحديث لا تجيب له، الله أمره بالكتابة فعصى، وإن المظلوم يستجيب الله دعاء، هذا الثلاث يستجيب الله دعاء. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فاكتبوه وليكتب، يكتب بينكم خادم للعدل، جملة معطوفة على قوله مكتوب، اللام لام الأمر، ويكتب فعل مضارع مجرور بلام الأمر، فهي كلفظة الأمر، لأن الأمر يدل على الوجود، في غدي افعل اقرأ اكتب كل اقرأ، هذه أفعال أمور، هذه أفعال أمر تقتضي الوجود. فعل الأمر أن يأتي الفعل المضارع المقرون بلا من أمر، تقرأ تكتب تجمع كذا، هذا ما يدل على الوجود. ومنه المصدر بربر بغاد قتل مال اليتيم، شهود الدار ظلما، شهود وأصل وارتقاء، هذه المصادر كذلك تدل على الأمر. فأمر الله بالكتابة أولا، ثم أمر سبحانه وتعالى أن يتولى الكتاب كاتب، وهذا الكاتب مطلوب منه أن يكتب بالحق لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال الله سبحانه وتعالى أن يكتب بينكم، لو في غير القرآن فقال الله سبحانه وتعالى على الكافر نكرا. جاءت عقيبة طلبي، الطلب هو يبتل أبعار الأمر من الطلب. والنكرة إذا جاءت في سياق الأمر تفيد العموم. أي كافر هذا؟ الكافر كان عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مقبول. واختلفوا في العدالة، المطلوب أن يكون عدلا أو لا يكون عدلا. فمن فكر وليكتب بينكم حافظ للعدل. العدل جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد لها من متعلق. نزل زيد من الخط، كلمة من الخط جار ومجرور تعلق بنزل، نزل من الخط زيد. أكل فلان طعامه في الحجرة، هذا الأخذ واقع في مكان، فالحجرة متعلق بأكل. وهكذا كل جار ومجرور لا بد أن يتعلق بفعله أو ما فيه رائحة الفعل. وكذلك الظروف عند وقبل وبعد وأمام، جاءت الجمل لا بد تتعلق بفعله. فكلمة وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كاتب اسم فاعل فيه رائحة الفعل، وليكتب فعل. وكلمة بالعدل أهي متعلقة بكاتب أو متعلقة بيكتب؟ عرفنا وجه السؤال. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فإن جعلنا الجار والمجرور متعلق بيكتب فيكون المعنى وليكتب بينكم كاتب بالحق فلا يميل إلى المدين ويعطيه ما لا يستحق فيسقط عنه ما لا يجوز بحثه، أو يميل إلى الدائر فيزيد له ما لا يجوز زيادته، أو أن قلبه يحيد فيصف شيئا ما لم يقع، أو يعطي ما لا يجوز إعطاؤه. فأمر الله الكاتب أن تكون كتابته على وزان الحق والصواب. وإذا كان بالعزم متعلق بكاتب فيقول الباء، وإن كانت حرف جر ومعناها المصاحبة، يعني حروف المعاني، حروف الجر يسموها الأصوليون حروف المعاني، أي إذا دخلت على فعل أو جملة لها معنى ولها دلالة. فالباء كما تكون للتبعيض قد تكون للمصاحبة، فهي هنا للمصاحبة، أي ليكون الكاتب مصحوبا معروفا بالعدل، موصوفا بالعدل. وليكتب بينكم كاتب موصوف بالعدل. عرفنا هذا؟ فمن اشترط هذا وجعل كلمة بالعدل متعلق بكاتب اشترط في كتابة العدالة للكاتب أن يكون عدلا، اشترط للكاتب أن يكون عدلا. الكتاب نوعان، كتاب موثقون، يعني يكتبون الوثائق، مو موثقون يعني معدلون، موثقون بمعنى أنهم أصحاب وثائق. هؤلاء يتولون وظائفهم من قبل القاضي، ما يعطي رخصة لكاتب عدل إلا القاضي، ولا يمكن أحد يتولى كتابة عدل، هذا موثق إلا من قبل القاضي. ولا يأتي واحد يتولى الأنكحة والزواجات وعقود النكاح إلا من قبل القاضي. ولا يأتي واحد يكتب وثائق الناس للرهون والمبايعات إلا من قبل القاضي. وهؤلاء باتفاق أهل العلم لابد أن يكون عدلا، هذا ما بيعرف أحكام الله عز وجل ما يجي وما لا يجي وما يجوز وما يمتنع كيف يصح أن تحمل هذه الصيغة، لابد أن يكون فقيه والفقيه يكون عدل لا أمانة. أما من تولى، أما من تعاطى الكتابة حين طلب فلا شرط على ليس في كتابة عرفنا احد من كان في المجلس يعرف الكتابه تعالى يا فلان اكتب هذه الصيغه واكتب لي عليه هذا ما كتبه فلان جرى بينه وبين فلان عقدا كذا وبقي في ذمته هذا الكتاب واشهد عليه فلان وفلان على ان يسدده قيام فلان اكتب يا فلان اكتب هذه الصيغه هذا الكاتب لا يشعر بالعداله ليس في كتاب الله الا له اما كلمه العدل ففيها احتمال وترجح ان يكون متعلق وما كان فيه احتمال ما يصح به الاستدلال لا يكون قطعا في محل النزاع فليس في كتاب الله دلالة ظاهرة على ان من كتب الوثائق حين يطلب ان يكون عدلا لكن من تولى هذا الامر كوظيفة لا بد ان يكون عدلا وليحكم بينكم كاتب بالعدل أي أن تكون كتابته وفق الحق والصواب لا يحيف بالقلم ولا يميل في القلب قلبه سواء بين الطرفين وقلمه كذلك عدلا في كتابته وليكتب بينكم كاتب بالعدل فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فلا يأبى إلى أن تنتهي أمر الله بالكتابة والأمر متوجه للمتعاقدين للطرفين ثم أمر الله عز وجل هذا الكاتب الذي أتى به الطرفان أنه إذا تولى الكتابة أيها الكاتب اتق الله ولتكن كتابتك بالحق والصواب ثم قد يكون الطرفان في عقلهما لا يفقهان أو لا يعرفان أو بهما غفلة قد يكون هذا الكاتب ممن يخاف الله عز وجل تكون كتابته بالحق وليكتب بينكم كاتب بالحق ثم امر الله هؤلاء الكتاب اذا دعوناهم للكتاب الا يمتنعوا ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله اذا قلت على فلان اكتب ما يمتنع هنا تتعين في حقه الإجابة ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأبى كاتب أن يكتب أصلها من أن يكتب مفعول ولا يأبى أي لا يمتنع من الكتابة كاتب فاعل يأبى يأبى أن يمتنع والله لام النهي دخلت على الفعل المعتل وصدق حرف العلة وبقيت الفتحة دلالة على الحرف المحذوف لأنها مذموم فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الكاف إما أن تكون حرف تشديد أو تعليم فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله جعلناها حرف تعليم فيكون ظاهر الدلالة من هذه الآية الكريمة ولا يمتنع كاتب أن يكتب لأجل أن الله علمه هذه الأحكام لأجل أن الله أنعم عليه فوفقه وعلمه الكتابة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هو علمه البيان بالقلم وعلمه البيان باللسان وأنت فالكاتب من أجل أن الله علمه الكتاب وعلمه علم التوحيد فلا يصح له أن يمتنع وشكر الله بذلك أن تستجيب فكأن الله عز وجل بين له أن من شكر ما أنعم عليك من هذه أنك تستخدم هذا في طاعة الله بنفع العباد فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله والقول الثاني فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أي كتابة فلا يأبى كاتب الكاتبة كانت بالتشديد والحرف قطع وأحسن كما أحسن الله إليه جعلها بعضهم حرف تعليم وبعضهم جعلها مصدر أي كإحسان الله إليه وهنا يأبى حاجب أن يكتب كتابة كتعليم الله له، كتابة في هيئة ما علمه الله له، ما علمه الله أي ما أودع الله عنده من علم التوحيد، فيعرف الصيغة التي يتركب فيها التوحيد. إذا كان عقد نكاح يعرف أن فلان وفلان أحدهما الزوج والآخر ولي الأمر، فإذا فيه العبارة، فإذا جاءه مقترب ومقرب وراد أن يوقع بينهم يكتب بينهم الوثيقة يفهم تلك الصيغة، فإذا يبتدئ بالحمد ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان إقرار هذا ما أقر به فلان بفلان بمبلغ كذا وكذا، فإذا عرف هذه الصيغة وتعلمها كيف يبدأ الجملة، وما الذي يجوز أو يجب تقديمه وما الذي يجب أو يجوز تأخيره، فهذا فضل الله عليه في التعليم. فليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كتابة حين علمه الله تلك الكتابة. Thank you. تستمع.